هذا فيه الشباب الحين كثير من الشباب كثير من الناس ماخذين صلاة الفجر يرقد ثم مساء ما قام صلاها التسع بالسبع بالثمان متى ما قام صلاها هل هذا يهد عليه الكفر ولا لا؟ أما الكفر فنحن بعيدون عن الكفر والتكفير لكن هذا كما قال عليه السلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر لكننا ما نفتش لأننا ننصح الناس ونعلمهم ونذلهم مثل هذا الحديث من كان عنده اهتمام بالأحكام الشرعية لما ما يسمع هذا الحديث يقول أعوذ بالله لا أكون من المنافقين وسيحرص على أن يصلي صلاة العشاء مع جماعة وصلاة الفجر مع جماعة إلا أن يكون معذورا مرض أو ما شابه ذلك من أعمار الشرعية أما الكسل فهذا هو من شعار المنافقين كما قال تعالى في القرآن الكريم لولا قاموا إلى الصلاة قاموا وهم كسالى قاموا كسالى لولا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى الشاهد أن من طبيعة المنافقين أنهم يقومون إلى الصلاة كسالى لكن دعسا وتكبيرا بدل وفاق ما تكون شيء سؤالك.